قال المؤلف رحمه الله ثم وصيه فيه، وقال ثم وصيه فيه، انتبهوا لكلمة فيه احترازا من وصيه في المال. لو كان هذا الولي له وصي في المال، يعني أوصى إنسانا على ثلثه، هل يكون هذا الإنسان الموصى على الثلث يكون وصيا على التزويج؟ لا. ولهذا قيده بقوله ثم وصيه فيه. ثم جد لأب وإن علا، ثم جدها، نعم، ثم جدها لأب وإن علا، الأقرب فالأقرب. فالجد إذن أولى من الابن، الجد أولى من الابن في هذا الباب. وقوله جدها لأب احترازا من جدها لأم، فإن جدها للأم لا ولاية له، وهو الذي بينه وبينها أنثى، كل من بينه وبينها أنثى من الأجداد فإنه لا ولاية له. قال ثم ابنها ثم بنوه وإن نزلوا. ابنها ابن من؟ ابن المرأة. ثم بنوه أي بنو الابن احترازا من بني البنت، فإنه لا ولاية له، وإنما الولاية لبني الأبناء. ثم بنوه وإن نزلوا. طيب، ثم أخوها لأبوين، ثم لأب ثم بنوهما كذلك، ثم عمها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك. إذن على ترتيب العصبة تماما إلا في مسألة الأب والابن فقط، فيقدم الأبوة هنا على البنوة، وإلا فهو كترتيب الميراث تماما. فنقول بنوة أبوة، بنوة أخوة، عمومة وذلولة تتمة، وذلولة تتمة، بدل ما نقول في الميراث في العصبة بنوة أبوة، نقول هنا أبوة بنوة، أبوة بنوة أخوة، عمومة وذلولة تتمة. ولهذا قال المؤلف ثم بنوهما كذلك، ثم أقرب عصبته، عصبته نعم نسبا، عصبته نسبا نعم يصلح نعم. إنما لنحافة ثم أقرب عصبة نسبا، إذا عصبة نسبا لا عصبته ما تصنع، لأن المراد عصبتها هي. ثم أقرب عصبة نسبا كالإرث. ثم المولى المنعم، هذا عصبة السبب، عصبة السبب المولى المنعم. وشوف منعم بالعتق، بقوله تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك، من هو حسين؟ من هو؟ زيد بن حارثة. ما سمي أحد باسمه العلم من هذه الأمة إلا رجلان مسلم وكافر. أولا المسلم زيد بن حارثة، والكافر أبو لهب. يمكن كنا والكنية اسم، واسما أتى وكنية ولقبا. نعم. قال ثم المولى المنعم ثم أقرب عصبته نسبا، عصبة من؟ المولى المنعم. أقرب عصبته نسبا على ترتيب الميراث. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن عصبة المنعم، عصبة المولى يرتبون ترتيب الميراث، فيقدم ابنه على أبيه، يقدم ابن المولى على أبيه. طيب، ثم إن عدموا، إن عدم عصبة المولى نسبا فولاء، ثم ولاء، قوله ثم ولاء عطف على قوله نسبا، يعني ثم أقرب عصبته نسبا، ثم أقرب عصبته ولاء. كيف عصبته ولاء؟ يعني لو كان المعتق قد أعتقه غيره وليس له عصبة من النسب فإننا نرجع إلى عصبته ولاء الذين أعتقوه. يأتي بعد ذلك قال ثم السلطان، والسلطان هو الإمام أو نائبه، السلطان هو الإمام أو نائبه. وكان النواب فيما سبق، نواب الإمام في هذه المسائل من؟ القضاة. أما الآن فكان نوابه كان نائبه وزير العدل، ونائب وزير العدل أي المأذون في الأنكحة. عندي قال الإمام أحمد القاضي أحب إلي من الأمير في هذا، القاضي أحب إلي من الأمير، وهذا بناء على على على ما سبق في عرفهم أنهم كلهم نواب للسلطان. أما الآن فإن المسألة ما للأمارة فيها دخل إطلاقا، بل ولا للقضاة، أصبح الآن مقيد بناس مخصوصين. طيب، الغالب أنه ما تصل الدرجة إلى هذا، الغالب يعني لو أنك تتأمل زواجات الناس لوجدت أن المسألة ما تعدو عصبة النسب. طيب، ما رأيكم في مأذون الأنكحة وفي الأخ الشقيق أو في الأخ الأم؟ مأذون الأنكحة أو الأخ الأم، أيهم اللي قدم؟ لا، يقدم مأذون الأنكحة على أخيها من أمه، بل على أبي أمه، بل على أبي أمه. لو كان هذه المرأة لها أبو أم قد كفلها منذ الصغر وهو لها بمنزلة الأب، وخطبت، ما تولى زواجها، يتولى زواجها من؟ مأذون الأنكحة، وهذا لا يتولى الزواج. وهذه قد تبدو غريبة عند العامة، أبوها اللي كاد عليها من صغيرة وهو أبو أمها ما زوجه الزواج مأذون الأنكحة زوجها، هذه يستغربها العامة، لكن الشرع ما فيه غرابة. مثل ما استغربوا ودائما يسألون عنه رجل مات عن ابن أخيه الشقيق وبنت أخيه الشقيق، لمن العصب؟ لابن الأخ الشقيق. مات عن ابن أخيه الشقيق وبنت أخيه الشقيق، عرفت ما يصف؟ عجيب. صحيح، هذه المسألة أيضا يستغربون، ثم كلام من الواحد أفتاهم بهذا خواتهم ما يظن معهم، يقول نعم ما يظن، لأن هذا لأبناء أخوة وهؤلاء بنات أخوة، ما لهم ما لهم عصر. شيخ، نعم. طيب، المأذون قوله هل ربطه بس العقد يعقد؟ لا يعقد فقط، ما له يعني، لا الفتح ما يتوله للقاضي. لا أقول يعني في الزواج أو مشاورة أو كيف، ما له فيها، لا عدد المنصف بس داخل. لكن إذا كان ولي، إذا كان ولي ولا بد أنه يتولاه ولاية، يعني لو قال أبو أمي هذا الرجل نبيه طيب، ولكن المأذون ما دخل خاطر له أنه يمنع، يمنع. نعم، الدليل إن الولاية الولاية معروفة عند العرب والإسلام إنها تكون للعصر، إنها تكون للعصر، فهي مقولة من كلمة الولي. ما في دليل إلا بس مسائل فرقية، مثل قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، قم يا عمر فزوج رسول الله، فهذا قيل أنه عمر بن أبي سلمة، وقيل أنه عمر بن الخطاب لأنه ابن عمه. الطلاق ما ينعقد، الطلاق فقط ما هو بعقد. هو يقول إن المعلوم يملك الحل والعقد، إذا يملك العقد ولا يملك الحل. الولي هذا ما يمكن يطلق، له أن يطلق غيره. سيبس من؟ في مرة موت المقيم لا يعقد. لا يصح الطلاق، لا يصح، لكن هذا اختلف منه. إذا كان الطلاق باينا فإنها تختلف منه، إذا كان متهما بقصد عناء. مثل ما لو زوج موليته في مرض موت يصح. لهم يقولون أصل الولاية هذه في العقوبة، ولهذا هم الذين يحملون العقل الديات، وأبو الأمة يحمل والأخ من الأمة يحمل، الولاية هذه مبنية على العقوبة فقط. في النفقة هم قالوا بيه في النفقة، إلا أنهم لما قال هو على الوارث، على الوارث مثل ذلك كل ما من النفقة وجوها الفرق. اختار المؤلف هذا اللفظ عضل لأنه مطابق لما في القرآن، ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، ولا تعضلوهن، فمعنى عضل منع، لكن من منع؟ إذا منع كفءا رضيت، إذا منع كفءا رضيت، فإن منع غير كفء فإن ولايته باقية ما تسقط، لكن إذا منع كفءا يعني رجل كفء خطب هذه المرأة، خطب هذه المرأة من أبيها أو من أخيها وأيها، والرجل هذا كفء في دينه وفي خلقه وفي ماله، ما عليه قاصر إطلاقا، فرضيت المرأة به فمنعها هذا. يقول المؤلف زوج الأبعد، زوج الأبعد، من يزوجها إذا منعها أخوها؟ عمها أو ابن أخيها مثلا. نعم، وذلك لأنه ليس له الحق في المنع، هو ولي يجب عليه أن يفعل ما هو الأصلح لموليته، فإذا لم يفعل انتقل الحق إلى غيره. قال أهل العلم ويفسق بذلك إن تكرر منه، وهذه مسألة مهمة، إن تكرر منه المنع وصار كل من جاء خطب منه قد، فإنه يكون فاسقا بهذا، فاسق يخرج من العدالة، عرفتم؟ لأنه خان الأمانة، إذ أن مقتضى الأمانة أن يزوجها من كان كفءا. نعم، عضل الولي يتعين من بعد، أو لا يتعين من بعد. طيب، فإن عضل الأقرب، وش معنى عضل قلنا؟ منعها كفءا رضيته، رضيته. المذهب يشترطون مع ذلك أيضا أن يكون قد رغب بما صح مهرا، وهذا لا بد منه، لا بد أن يبذل المهر، بدون مهر ما يمكن زواج. أو لم يكن أهلا، أو لم يكن، الضمير يعود على الأقرب، الأقرب لم يكن أهلا يعني هو أهل للولاية، مثل أن يكون صغيرا أو يكون فاسقا أو يكون مخالفا في الدين أو ما أشبه ذلك، فإن وجود من ليس بأهل كالعدم، إذ لا فائدة من وجوده. أو غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة، غاب يعني عن بلد المرأة المخطوبة، أبوها مثل غائب، أخوها غائب، وليها الأقرب غائب، غيبة يقول مؤلف منقطعة، وفسرها بقوله لا تقطع إلا بكلفة ومشقة، لا تقطع إلا بكلفة ومشقة، فإنه يزوج الأبعد. والمؤلف رحمه الله قيد الغيبة التي لا تقطع إلا بكلفة ومشقة، وهذا طبعا يختلف باختلاف الأزمان، ففيما سبق الرياض ما يقطع إلا بكلفة ومشقة، والآن يأثر السبب، الآن بعد ما يحتاج إلى سفر يمكن يخاطب بالتلفون، ما يحتاج إلى سفر، المسألة تغيرت. وقيده بعض أهل العلم بما إذا غاب غيبة يفوت بها الخاطب، فوت الخاطب، يعني مثلا الخاطب قال أنا ما منتظر إلى يومين ثلاثة عشر أيام شهر، من المنتظر؟ طب تكون خبر في خلال يوم وإلا فأنا. فبعض العلماء يقول إن المدار على هذا، إذا كانت الغيبة يفوت بها الخاطب الكفر فإنه تسقط ولايته. وفي الحقيقة أن هذه المسألة تحتاج إلى نظر، لأن الأولياء ليسوا على حد سواء، فتزويج ابن عم مع وجود ابن عم أعلى منه لا شك أنه أهون من تزويج ابن عم مع وجود أب، ولا لا؟ ما في شك أنه أهون. يعني مثلا عندنا ابن عم يتلاقى مع هذه المرأة في الدرجة الثانية وهو هنا في بلد المخطوبة، وابن عم يلتقي بها في الدرجة الثانية في بلد آخر، يفوت به الخاطب. لو زوج ابن العم في هذه الحال ما كان هناك يعني ملامح عليه، لأن كل منهم ابن عم، لكن هذا أقرب منزله. لكن لو يكون ابن عمه هنا موجود وأبوها في بلد آخر لكان تزويج ابن عم يعد عند الناس يشعد اعتداء وجناية على حق الأب. المسألة هنا تختلف باختلاف الأولياء، والذي ينبغي أنه ما دام إمكان مراجعته المراجعة ممكنة فإنه لا يزوج الأبعد. والسبب في هذا لأننا لو قلنا بتزويج الأبعد في هذه الحال مع إمكان المراجعة لأدى ذلك إلى الفوضى، وصار كل إنسان يريد امرأة يذهب إلى ابن عمها إذا غاب أبوها مثلا في سفر حج أو نحوه ثم يقول زوجني، فيحصل بذلك فوضى ما لها حد. الصواب أنه يجب مراعاة الولي الأقرب لا سيما في الأبوة، ما زوج إلا إذا تعذر. مثلا لو فرضنا أن الأب سافر إلى بلاد أوروبية ولا نعلم عنه خبرا، فهذا نعم ما نفوت مصلحة البنت من أجل أننا نطلب هذا الرجل، يمكن نبدأ شهرين ثلاثة سنة ما علمنا عنه. المهم من المذهب أنه إذا غاب الولي غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة زوج الأب. والمذهب أيضا خلاف كلام المؤلف، المذهب إذا غاب مسافة قصر زوج الأباء، إذا غاب مسافة قصر زوج الأباء. وعلى هذا فلو كان مثلا الولي في الرأس وهي في عمين أو ما يجي مسافة قصر، على المذهب ما يجي مسافة قصر، لأن يعني مسافة قصر 81 و317 متر ها؟ 8 كيلو 317 متر ها؟ 81 و300 متر و317 متر ها؟ لا ما أدري، أنا أظن 17 المسألة بسيطة، المهم أنه 300 كسر. لكن ما يجي هذا الرأس إلى حال ما يمكن 60 ها؟ الزلف يجي أين؟ لو كان أبوها في الزلف مثلا وهي هنا ما نراجع أبوها على المذهب مزوج ولا نراجع أباها، لأنهم يعتبرون أن ما أن من بينه وبين موليته مذهب القصر تسقط ولايته. ولكن كل هذا في نظر، فالصواب أنه مهما أنه متى أمكن مراجعة الولي الأقرب فهو واجب، وإذا لم يمكن وكان يفوت به الكفو فليزوجها الأقرب. نعم. لا أقول لا ما يجوز، ما يجوز، لا بد من الحضور. مثلا لو عمل في بوحة مكان بعيد يكون يسأل الله مثلا أهل يدي ولا مثلا أهل عقل، لا مستعدين من السئلة، بس مستعدين من السئلة. نعم. ها؟ ما يقول النساء إيه؟ إذا كان الأداة ما هم فيه يعني ما تعرف كم المسافة اللي تتفع إيه؟ 300 متر ما عندك سيارة أو خربان من عدادة كيف سلمك الله متر لقياس المشي بالأرض ممكن تأخذ معك هل ما تكلمنا عليها من قبل تكلمنا عليها مرارا يا آدم وقلنا إن هذا لا دليل عليه وإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في عهده ما في مساحين يمسحون الأرض ويعرفون هذه كذا متر ثم هم يقدرونها بالذراع ومن بعد الذراع الشبر ومن بعد الشبر الأصبع ومن بعد الأصبع حتى الشعير ومن بعد حتى الشعير شعرة البردون. نعم هذا شيء مهم. صحيح أن المسألة ترجع إلى العرف، هذا صحيح. إذا كان معلوما مكانه، إذا كان معلوما مكانه يراجع. إذا كان مهم معلوم مكانه وكان يفوت الكفو فلا ينفذ يزود، لكن مثل هذا ينبغي أنه يراجع القاضي حتى لا يكون تلاعب. ومن هنا قلت لك قبل قليل يخشى من التلاعب في الأمور. قال المؤلف رحمه الله زوج الأبعد. قولها الأبعد هنا بمعنى البعيد، ترى زوج الأبعد يعني البعيد، وهم معنى إذا لم يوجد الأخ يزوج مثلا المولى مع وجود العم أو ابن العم مع وجود العم. فقول المؤلف الأبعد هنا بمعنى البعيد أو على تقدير منه، يعني زوج الأبعد منه، زوج الأبعد منه يعني اللي أبعد من هذا القريب، الذي أبعد من هذا القريب. نعم وهذا واضح. ثم قال وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح. معلوم إذا زوج يعني الأقرب موجود وأهل للولاية وزوج الأبعد فإن النكاح لا يصح. النكاح لا يصح لأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بولي. ولي هذا وصف مشتق من الولاية فيقتضي أن يكون الأحق من الأولى فالأولى الحق الأولى فالأولى، لأنه سبق لنا أن كل حكم علق على وصف فإنه يقوى بقوة هذا الوصف فيه، يقوى الحكم بقوة هذا الوصف فيه. فما دام أنه علق الحكم بالولاية فمن كان أولى فهو أحق، ولا حق لمن وراءه مع وجوده وهو أهل. طيب هذه امرأة لها عم ولها ابن عم، فزوجها ابن عمها مع وجود عمها في البلد، ما تقولون؟ لا صح النكاح، لا صح. زوجها القاضي، لا صح. زوجها جارها، نعم لا صح من باب أول. طيب إذا كان وليها القريب والعياذ بالله لا يصلي، لا يصلي، فزوجها البعيد، ما تقولون؟ يصح، وذلك لأن القريب ليس أهلا للولاية، ليس أهلا، الذي لا يصلي لا ولاية له لأنه كافر والعياذ بالله. طيب إذا كان حالق اللحية فزوج الأبعد، فعلى المذهب يصح التزويج، يصح التزويج، لأن هذا فاسق فسقا ظاهرا، فسقا ظاهرا. طيب الولي الأقرب يشرب الدخان لكن يشربه خفية، فزوج الأبعد لا صح، نعم حتى على المذهب، وذلك لأنهم يشترطون العدالة ظاهرا، فالذي لا يجاهر بالفسق ولايته ثابتة لأنه عدل ظاهرا. نعم ايش العائل والأهل، العائل والأهل الى اي حد. عندنا بعض العوائل مثل حتى عن العوائل العصبة، نعم إلى أي حد؟ لا ما لحد، إذا كان من معلومة الجهة المقتضية للولاية مثل الجهة المقتضية للإبن إلى آدم قبيلة. إلى آدم، نعم لا بس مو معلوم وهم معلوم، ولهذا هما مر علينا أن يشترط العلم بالجهة المقتضية للإرث، اشترط لأن نعرف من صلة هذا الرجل بهذا الرجل كذا وكذا. هذه المرأة أيضا لابد أن نعرف الجهة المقتضية للولاية بحيث نعرف أن هذا الرجل صلته بهذه المرأة أنه ابن عم سواء كان قريب أو بعيد، أنه ابن أخ قريب أو بعيد، أنه معتق قريب أو بعيد، وهكذا. نعم ما يمكن، نعم وهو كذلك، كما أنهم لا يرثونها ما يمكن يكون أولياء لها، نعم، إلا أنه مر علينا في باب الميراث أن بعض أهل العلم يقول يعطى أكبر القبيلة سنا، أكبر القبيلة سنا، وهذا إذا كان كذلك نشوف أكبر على هذا، نشوف أكبر القبيلة سنا فيتولى تزويجها. لو ادعت أنه لا ولي لها خلت بيتها، نعم لو ادعت أنه لا ولي لها، إذا ادعت أنه لا ولي لها يبحر خلت بيتها قامت بيتها، إيه لابد من بيت بيت، ولكنه إذا برعي قد تكون معروفة مثلا امرأة جنبية عن البلد تكون معروفة وزوجة القاتل كلها ولي في بلد آخر تبلغ الأخبار أو ليس يبحث يبحث إلا إذا كان إنه يفوت الكفر فيزوجها القاضي. طيب، هل يصح أن يكون الولي زوجا؟ هل يصح أن يكون الولي زوجا؟ نعم يصح. لو كان ابن عم يبي يتزوج بنت عم ولا له أحد أقرب منه وليس لها أحد أقرب منه يجوز، لكن كيف يقول عند العقد؟ هل يقول زوجت نفسي بنت عمي؟ يجيب الشهود يقول اشهدكم اني زوجت نفسي بنت عمي، ولا يكفي دون ذلك؟ هذه المساله لا شك ان تكفي، يعني لو قال جاب اثنين يشهدون وقالوا اشهدكم اني زوجت نفسي بنت عمي صح. ويجوز ان يقول اشهدكم اني تزوجتها إذا صار حاضر وشهدوا على رضاعة، نقول أشهدكم أني تزوجتها. ونظير هذا السيد يقول لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقة، ما فيه إجاب ولا قبول، هذا يكفي عن الإجاب والقبول. طيب، وهل يصح أن يتولى طرفي العقد إنسان يريد أن يتولى طرفي العقد بالوكالة أو بالولاية؟ نعم يصح. يصح مثلا يقول واحد زوجتك وكلتك تزوجني بنت فلان، ويقول أبو المرأة لهذا الذي وكله الزوج وكلتك تعقد النكاح لبنتي على فلان، نعم يجوز. فيتولى هذا طرفي العقد. اما بالولايه فيمكن هذا فيما سبق، لو زوج الاب ابنه الصغير وله بنت اخ هو وليها، فهنا يتولى طرفي العقد بالولاية. ثم فمن هذا جماعة كلكم، هذا إنسان له ابن صغير ما بعد بلغ مراهق ويد زوج وله بنت أخ هو وليها، هو عمها فهو وليها، يجوز أن يزوجها ابنه إذا رضي الطبع لا بد من رضاها، وحينئذ يكون تولى طرفي العقد بالولاية ولا بالوكالة؟ بالولاية. نعم تولاه بالولاية. إذن تولي طرفي العقد يكون بالوكالة ويكون بالولاية ويكون بالولاية والأصالة، يكون بالولاية والأصالة وبالولاية وبالوكالة. بالولاية والأصالة نقول إيش؟ لو تزوج هو ابنة عمه وهو وليه، صار الآن زوج نفسه، ما زوج غيره، زوج نفسه موليته وهي بنت عمه. نعم من بين البنات يصح، لكن لو زوج أبوه صح، لو زوج أبوه صح. طيب، إذن على هالحال نقول إن تولي طرف العقد يكون بوجوه ثلاثة، وكالة ولاية وبالولاية والأصالة. وبالولاية والأصالة نعم. ما يوصل يا لا ابن العم اي اقول ابن العم اللي صار بيتزوج اي ما يوصل لواحد زوجه لا ما يوصل ولا ينبغي يوصل ما ينبغي. لكن لو كان لها اثنان ابناء عم فحينئذ يجوز هو يعقد نفسه ويجوز ان يعقد له ابن العم الثاني، ويقول ابن العم الثاني بالولايه ما هو بالوكاله، الولايه لا بالوكاله. اما فهمت؟ نعم. ما في تفصيل بعد ايضا وهو الوكاله ايه هم الوالد الوكاله ايه الوالد الوكاله ايه وبالوكاله والاصاله بالوكاله والاصاله نعم وبالوكاله والاصاله يعني يوكله شخص لان اعقد الزواج لنفسه على بنته على بنت الشخص المؤمن لو لها ولي اثنين مثلا عيال عمه نعم من يتولى يعني زواجها اذا لم يتشاحوا اذا ما تشاحوا فالمساله بسيطه وينبغي أن يتولى العقل الأفضل الأفضل في دينه وخلقه هو أن يتولى أو فإن كانوا سواء أو متقاربين فالأحسن فإن كانوا في السن سواء فلا بد من قرعة وإن تنازل أحد من الآخر فلا حرج هو أحسن نعم قول آخر أيهم نصف تجميد الأبعد العربية الأفضل ناس لكن قلنا أن الأبعد هنا بناء البعيد أو على تقييم منه لكن لو زوجها وليان متكافئة نعم في رجلين مختلفة إيه. لأنه إذا زوجها وليان فالأصدق هو الأصح الأصدق هو الصحيح فإن وقع معا وهذا يمكن متعدد لكن فرض أنه وقع معا فإن النكاح لا يصح ويعاد النكاح من جديد فإن جهل الأسبق فماذا نصنع لا إن كان جهلنا الأسبق فأحدهما صحيح يقين لا نافع القرآن يجب على كل منهما أن يطلق أو يفسخ النكاح إما أن يفسخ أو يطلق لأنه ما يمكن أن يصح الرعد دون الآخر والقرعة في إباحة الضبع ما تصور أنه من صلاة الجماعة نعم عن صلاة الجماعة في البلد إيه. وهم يبكن على الجواز والخطاب كثيره وإذا قلت له ربط ما تخاف الله من جنب بناتك يدور غيره يدور واحد ثاني يدور ما الذي يعمل هذا دوله سفاري ثم قال المؤلف نعم ما فعله ما أدري تجلى إلى لأن بالحقيقة ما تبارك تلقى إلى صح النكاح أنه ما يجي عليهم الأصح وهي مسلمة ولا في حاكم فهذه ينتظر حتى يصل إلى البلاد الإسلامية زوجة الحاكم زوجة الحاكم ما يمكن ما من لا صح أن يعقد ما صح الدول الغربية إن كانت كافرة زوجة ولية من كافرة وإن كان مسلمة قبل العقد ما زوجها إلا مسلم في مثل هذه الحال ممكن يتصل بأحد السفارات مثل إذا كان من السعودية يتصل بالسفارة السعودية وتتصل بأحد القضاة أو بغير الله يتوقف وقد يقال إن السفير مثل ما قال الفقهاء إنه إذا كان في مكان ما في حاكم ولا ولي زوجها ذو سلطان في مكانه اللي يعتبر مثل شيخ القبيل وما أشبه ذلك زوجه والصفارة مثل هذا وإلا فتتصل الدولة وتوقف. فيه مسلمين كثيرين وين؟ يعني فيه بس مو من أولياء، مو من الأولياء، مو من الأولياء.